أنا أفعل معصية معينة وأتوب إلى الله توبة نصوحة وأعاهد الله على ألا أعود إلى مثل هذه المعصية ثم أرجع إليها، فهل تصح توبتي أم لا؟ نعم، إذا تاب الرجل أو المرأة توبة صادقة من الذنب ثم بلي به مرة أخرى فالتوبة الأولى صحيحة إذا كانت صادقة مشتملة على شروطها المعلومة، وهي الندم على الماضي والإقلاع من الذنب والعزم الصادق ألا يعود إليه، وإن كان مظلمة ردها إلى صاحبها فإنه لا يؤاخذ بالذنب الأول لأنه تاب منه، ولكن يؤاخذ بالذنب الثاني. وهكذا إذا تاب من الذنب الثاني توبة صادقة ثم بلي به مرة أخرى ثالثة فإن لا يؤاخذ بالذنب الأول ولا بالذنب الثاني لأنه تاب منهما توبة صادقة. وهكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عن رب عز وجل. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.